بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي المتوفى سنة 300 للهجرة رحمه الله تعالى، كتاب الصيام، بعد أن ساق حديث فضل الصيام قال: باب ذكر الاختلاف على أبي صالح في هذا الحديث. قال: أخبرنا علي بن حرب قال: حدثنا محمد بن فضيل قال: حدثنا أبو سنان ضرار بن مرة عن أبي صالح عن أبي سعيد أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يقول: الصوم لي وأنا أجزي به، للصائم فرحتان: إذا أفطر فرح، وإذا لقي الله عز وجل فجزاه فرح، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. لا يزال الإمام النسائي رحمه الله يذكر بعض ما يتعلق بحديث أبي هريرة وأبي سعيد ولفظه أن الله سبحانه وتعالى قال: الصوم لي وأنا أجزي به الحديث، وقد مر معنا ليلة البارحة عددا من طرقه، وهنا أعاد المؤلف رحمه الله الكلام على ذكر الاختلاف على أبي صالح، لأن أبا صالح رواه عنه بعض الرواة عن أبي سعيد الخدري، ورواه عنه بعض الرواة عن أبي هريرة، وهذا هو الاختلاف الذي أشار إليه المؤلف، فإن أبا سنان رواه عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري وذكر الحديث، وخالفه جماعة، خالفوا أبا سنان جماعة فرواه عن أبي صالح عن أبي هريرة، وهم المنذر بن عبيد والأعمش وعطاء بن أبي رباح رحمهم الله. لكن مثل هذا الاختلاف كما قال أهل العلم لا يضر بصحة الحديث، لإمكان الجمع بأن أبا صالح سمعه من أبي سعيد وأبي هريرة، سمعه من أبي سعيد وسمعه أيضا من أبي هريرة، ولهذا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. والحديث مرت معنا مفرداته، ولكن نشير إلى شيء منها، فنقول: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تبارك وتعالى يقول: الصوم لي، وهذا حديث قدسي، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي تكلم به، فيقول جل وعلا: الصوم لي وأنا أجزي به. وقلنا ذكرنا ليلة البارحة أن معنى كون الصوم لي العبادات كلها لله جل وعلا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، لكن خصه بقوله: الصوم لي، قالوا لأنه لا يدخله الرياء في العمل، لأن الإنسان إذا صام وأمسك وصام اليوم كله هذا لا يدخله الرياء، لأن من كان مرائيا يظهر للناس أنه صائم ولا يصوم، إذا خلى عن الناس شرب وأكل ولا أحد يشعر به، فما دام أنه ممسك من طلوع الفجر الثاني إلى مغيب الشمس هذا دليل على أنه يقصد به وجه الله تعالى. وقيل إنه قال إنه لي لأن أجره غير محدد، أما بقية الأعمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث: الصيام نعم، كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، فهو فوق هذه الأضعاف المضاعفة، لأن أعمال العباد يضاعفها الله، أقل ما تضاعف 10 مرات، كما قال جل وعلا: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ولكن أيضا جاء ما يدل على أنه يضاعف إلى 700 ضعف في كتاب الله، قال جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، 7 سنابل ب100 هذه 700، والله جل وعلا يضاعف فوق ذلك لمن يشاء، والله واسع عليم. ومن ذلك الصيام، لأن الصيام شهر الصبر، يحتاج إلى صبر عن الطعام وعن الشراب وعن مألوفات النفس وعن الصخب وعن السب وعن الشتم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه سماه شهر الصبر، كما في الحديث الصحيح: صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. والصبر أجره يختلف عن بقية الأعمال، ولهذا قال جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ولهذا أضافه إلى نفسه الكريمة، وهذا دليل على فضله. ثم قال: وللصائم فرحتان، إذا أفطر فرح بفطره لأنه كان ممسكا عن الأكل والشرب مدة طويلة، فإذا فرح من طبيعة الإنسان وجبلته أن الله سبحانه وتعالى جبله على حب الأكل والشرب مما أباح، فيفرح بأنه أذن له بعد صيام طويل وأبيح له الأكل، وأيضا يفرح أنه قد تم صوم هذا اليوم وأكمله ولم يعرض له ما يمنعه منه إلى غير ذلك. قال: وفرحة وإذا لقي الله فجزاه فرح. هذا فيه يعني بيان أن فرح هناك بسبب الجزاء والثواب الذي أعده الله للصائمين. قال: والذي نفس محمد بيده لخلوه فم الصائم. وقلنا إن الخلوف هو الرائحة المستكرهة التي تخرج من فم الصائم بسبب خلو معدته من الطعام، وهي مستكرهة عند الناس لكنها عند الله جل وعلا أطيب من ريح المسك، لأنها ناشئة عن طاعة الله جل وعلا. نعم. قال: أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب أنه قال: أخبرني عمرو أن المنذر بن عبيد حدثه عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصيام لي وأنا أجزي به، والصائم يفرح مرتين عند فطره ويوم يلقى الله عز وجل، وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وهذا الحديث كالذي قبله، لكنه هنا من حديث أبي هريرة، وهو حديث متفق عليه، والطريق السابقة من حديث أبي سعيد الخدري، وهي عند الإمام مسلم، خرجها الإمام مسلم. نعم. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من حسنة عملها ابن آدم إلا كتب له عشر حسنات إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. الصيام جنة، للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ثم أورد حديث أبي هريرة وفيه بعض الزيادة على ما سبق، وهو أن الله جل وعلا يقول: ما من حسنة عملها ابن آدم إلا كتب له عشر حسنات إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. ثم ذكر كأنه ذكر العلة لماذا اختصه الله عز وجل بهذا الفضل العظيم، قال: يدع شهوته وطعامه من أجلي. يدع شهوته، يدع الأكل، ويدع ما تشتهيه النفس، يدع شهوته أن يأتي أهله، ويدع أيضا الطعام، كله من أجل الله وتقربا إلى الله. وهذا دليل على أهمية أن يقصد الإنسان بعمله وجه الله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وانظروا، من ترك الشهوة والطعام والشراب من أجل الله عوضه الله بهذا الثواب العظيم الذي اختص به دون غيره. قال: الصيام جنة، ومعنى جنة يعني وقاية وستر. الصيام جنة، جنة من ماذا؟ جنة من النار. ولهذا جاء عند أحمد بسند صحيح وأظن المؤلف سيذكره أيضا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الصيام جنة يستجن بها العبد من النار. وقاية، حماية، لأن الجنة تطلق على ما يجنك ويسترك، ومنه الجنات البساتين، يقال لها جنات لأنها تجن وتستر ما بداخلها، ومنه أيضا الدرع التي يلبسونها في الحرب سمونها جنة. لماذا؟ لأنها تجن وتستر من ضرب الرماح والسيوف ونحو ذلك. فالحاصل أن الصيام جنة وستر ووقاية للصائم إذا أراد به وجه الله من نار جهنم، وهذا يدل على فضله. ولهذا أيضا جاء عند أحمد بسند صحيح أو عند ابن خزيمة كما في صحيح الترغيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال، كجنة أحدكم من القتال. كانوا يلبسون المجن من القتال إذا أرادوا يحاربون العدو، فهو يقيهم ضرب سهام سيوف العدو ورماحه وما شابه ذلك. إذن يا أخوان هذا فضل الصيام، ما لم يخرق أو ما لم يخرقه، وجاء في بعض الروايات ما لم يخرقه لكن في سنده ضعف، لكن معناه صحيح. الصيام جنة ما لم تخرقه بمعصية، ما الذي مثلا يغتاب ويطلق نظره فيما حرم الله عليه، هذا كله خرق لهذا الصيام، فلا يكون صيامه مثل صيام الذي حفظ صيامه من المعاصي ومن المخالفات. فلا شك أنه جنة له ووقاية من نار جهنم. قال: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولا خلوف فم الصائم أطعم عند الله من ريح المسك. وقد مر معنا، مرت كل هذه الألفاظ. نعم. قال: أخبرني إبراهيم بن الحسن عن حجاج أنه قال: قال ابن جريج: أخبرني عطاء عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام هو لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، إذا كان يوم صيام أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه عز وجل فرح بصومه. ثم أورد حديث أبي هريرة من طريق أخرى، والطريق السابقة عند النسائي، الطريق السابقة رواها النسائي ولكن سنده صحيح، ثم أورد هذا الطريق الأخرى أيضا من حديث أبي هريرة وهو متفق عليه لكن فيه بعض الزيادة. قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإن هو لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، إذا كان يوم صيام أحدكم فلا يرفث. والرفث يطلق على الكلام الفاحش، ويطلق على الجماع، ويطلق على حديث الرجل مع النساء في أمر الجماع، كله يسمى رفث. لكن ما المراد به هنا؟ قال كثير من العلماء أن المراد به هنا الفحش ورديء الكلام، يعني المراد به الكلام الرديء الذي فيه فحش. وأما مسألة الجماع هذا معلوم أنه لأنه يعني قال يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، لا بد من ترك الجماع لأنه هو أعظم مفطرات الصيام. قالوا فالمراد بالفحش هنا هو الكلام البذيء الرديء، السب الشتم. ولهذا قال بعده: ولا يصخب. والصخب هو رفع الصوت في الأصل، هو رفع الصوت مع الغضب والصياح، هذا دليل على شدة المخاصمة. فالصائم ينبغي له أن يتجنب هذا، لا يرفث، يتجنب الفاحش من الكلام والرديء من الكلام، ويتجنب أيضا الصخب والصياح والسب والشتم. أيضا إذا شتمه أحد، شتمه رجل وسبه فإنه قال أو قاتله، والمقاتلة تطلق ويراد بها القتل، وتطلق ويراد بها المدافعة وما شابه ذلك بالأيدي، يسمى مقاتلة، ولعله هو المراد هنا. ولهذا قال فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. إذا أخطأ عليك أحد وأنت صائم فقل إني صائم إني صائم. جاء بعض الروايات مرتين، وبعضها ثلاثة وبعضها مرة. لماذا؟ حتى تكون في مقام القوة، فتفهم هذا الذي أخطأ عليك أنني أستطيع الرد عليك، ولكني امرؤ صائم وصيامي يحبسني أن أجاريك أو أن أرد عليك، ليس عجزا مني، أستطيع أن أفعل كما تفعل، لكني رجل ممسك وصائم فأنا أحفظ صيامي. وتنازع العلماء هل يقول إني صائم علانية، فقال بعضهم يقولها سرا بينه وبين نفسه كأنه يصبر نفسه، إني صائم يعني ما أرد على هذا أمسك لأني صائم. وقال بعضهم يقولها في صيام الفرض ولا يقولها في صيام النفل. لماذا؟ قالوا لأن صيام الفرض كل الناس يصومون رمضان، ما فيه يعني رياء أو شيء من هذا، لكن صيام النافلة قد يحتمل الإنسان ينبغي له أن يخفيه. وقال بعض أهل العلم بل الظاهر أنه يقول هذا في صيام الفرض والنافلة، لأن هذا ظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فليقل إني صائم، وما قال إلا إذا كان نافلة، ولا بأس بهذا. مو مسألة الرياء، لا، هذا يعود إلى نية المتكلم، إذا كان قصده ليبين أنني ما أرد عليك لأنني صائم لله جل وعلا، ولا يقصد أن يسمع الناس أنه صائم. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والحاصل أن هذا الحديث يدل على أن الإنسان ينبغي له أن لا يكون يوم فطره ويوم صيامه سواء، ثم يتميز يوم صيامه، رجل ممسك ما يجهل ما يصخب ما يشتم ما يقابل السب بالسب، لأنه متلبس بهذه العبادة العظيمة، ولهذا يحفظ صيامه من أن يجرحه. قال فليقل إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوفه، فمن الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. وهذا فيه زيادة أنه أطيب عند الله يوم القيامة، وقال بهذا بعض أهل العلم. وبعض أهل العلم يقول في الدنيا، لأنه يشم في الدنيا، والحاصل أنه أطيب عند الله من ريح المسك كما قال الله جل وعلا. نعم. قال أخبرنا محمد بن حاتم قال أخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن ابن جريج قراءة، عن عطاء هو ابن أبي رباح قال أخبرني عطاء الزيات أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام هو لي وأنا أجزي به، الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف، فمن الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وقد روى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه سعيد بن المسيب قال أخبرنا الربيع بن سليمان. سعيد ولا هو سعيد؟ أحسن الله إليك. عن أبي هريرة سعيد بن المسيب قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أنه قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام هو لي وأنا أجزي به، والذي نفس محمد بيده لخلفة فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قال أخبرنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب عن عمرو عن بكير عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل حسنة يعملها ابن آدم فله عشر أمثالها إلا الصيام لي وأنا أجزي به. ثم أورد الحديث أيضا حديث أبي هريرة وهو كالذي مر وهو حديث أيضا متفق عليه إلا أنه هنا قال إني امرؤ صائم، وهذا على كل حال من تصرف الرواة لأنهم يرون الحديث بالمعنى، كونه يقول إني صائم أو إني امرؤ صائم لا يختلف المعنى، فالحاصل أنه يقابل من سبه وشتمه بذلك. ثم ذكر رواية سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وهي كما مر إلا أن فيه قال إلا أنه قال والذي نفس محمد بيده لخلفة فم الصائم، والرواية التي مرت لخلوف، والخلفة هي الخلوف، الخلفة هي رائحة الفم المستكرهة بسبب تبخر يعني بعض الأبخرة التي تصعد من المعدة، فهو بمعنى ما سبق. وكذلك الطريقة الأخرى كل حسنة يعمله ابن آدم فله عشر أمثالها إلا الصيام لي وأنا أجزي به، وهذا فيه نوع اختصار. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. هذا سائل يقول إذا أوتر الإمام وشفعت الصلاة فهل أضع سترة لي قبل القيام للركعة الثانية أم يبقى الإمام سترة لي؟ الإمام سترة له، يعني هو خلف الإمام مباشرة؟ أحسن الله إليك، هو الإمام انتهى من الصلاة بس هو شفع الصلاة المأموم، إيه شفع الصلاة، لكن يقول أترك الإمام سترة لي، يعني الإمام أمام بين يديه، لعله يقصد سترة إيه الإمام في أصل الصلاة. لا، ما دام الإمام سلم خلاص فارقت الإمام أنت الآن وصرت مستقلا بصلاتك، لكن إن كانت السترة قريبة أو أمامك رجل وجعلته سترة لك لا بأس، وإن لم يكن هناك سترة قريبة ما في داعي أنك تتكلف وتتم هذه الركعة الباقية حتى لو لم يكن بين يديك شيء، لأن هذه المسألة خلافية بين أهل العلم. وإن كان مما لا شك فيه أن الخير والأفضل والأحسن والأكمل اتخاذ السترة، لكن أحيانا قد لا تستطيع تتخذها بمثل هذه الحالة، تصلي مع الإمام وأنت قد فاتك الشيء فيسلم الإمام وتقوم أن تصلي لنفسك، فصعب عليك أنك تذهب تبحث عن سترة. وقد جاء في حديث ابن عباس رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى غير جدار، جاء عند البزار رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى غير شيء، قال الحافظ ابن حجر وهو نفسه إسناد الحديث بنفس الإسناد قال إلى غير شيء. ومن هنا قال جمهور أهل العلم إن السترة ليست بواجبة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها واجبة، والأظهر هو قول الجمهور، لأنه ما دام قال يصلي إلى غير شيء دليل أنه صلى تلك المرة، وهذا يدل على الجواز، وإن كان الأفضل والأكمل اتخاذ السترة. ولهذا جمهور أهل العلم يرون أن السترة سنة مؤكدة، ومنهم شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله حتى إنه يفتي أنه إذا كان المسجد فيه زحام أو مسجد جمعة أو شبه ذلك أو شبه ذلك، يقول الإنسان ما يمنع الناس إذا كان المسجد فيه زحام، يقول لأن هذا يشق على الناس من أين يذهبون أين هكذا، وبعض أهل العلم يقول لا يمنع، والصواب أن الإنسان يعني ينبغي له أن يدرى، ونقول ليس لازم أن يمر بين أيدي المصلين، يتخلل الصفوف إلى الخلف أو إلى الأمام حتى يأتي ممرا ويخرج معه، ولا يتعرض لقطع صلاة الناس، لأن قطع الصلاة فيه وعيد شديد، لأن يقف أحدكم 40 خيرا له من أن يمر بين يدي المصلي، لو يقف 40 دقيقة ما يبهينة ما يبسيطة 40 دقيقة، وجاء بعض الروايات 40 خريفا لكن ما يثبت بهذا اللفظ، فينبغي الإنسان يتجنب هذا، ولكن إذا ولا يصلي إلا إلى سترة، لكن لو أنه حصل مثل ما قال ما ذكر السائل أو أنه صلى وبين يديه رجل ثم قام الرجل وذهب بقي بلا سترة يتم صلاته والحمد لله. نعم. أحسن الله إليك، المرأة إذا شاتمها أحد أو قاتلها فهل تقول إني صائمة؟ نعم نعم، ودائما يذكر الرجال والنساء تبع لهم، وأحيانا يرد تخصيص النساء لعلة في الأمر، ولكن أبد النساء تبع الرجال إلا إذا قام دليل على التخصيص. والعلماء أظن تكلموا على هذا، العلماء تكلموا على هذا، أظن أنهم ذكروا سبعة مواضع تختلف فيها النساء عن الرجال، والباقي المرأة مثل الرجل. ذكروا مثل الشهادة على النصف والميراث والعتق، وذكروا بعض الأمور، لكن في بقية الأحكام المرأة والرجل سواء. نعم أحسن الله إليك، هذا يقول: رجل لم يصم 3 رمضانات، كان مريضا يعاني من الكلية، فقال له الطبيب أفطر، فماذا عليه أن يصنع؟ هذا أظن سبقا سئلنا السؤال، وقلت بأنه ينظر إذا كان يرجى أنه سيشفى وأنه بدأت الكلية تتحسن وأنه إن شاء الله سيرجع طبيعيا، ينتظر إلى يشفى تماما ثم يقضي هذه الرمضانات، والحمد لله لا شيء عليه. أما إذا قال الطبيب لا، أنت لن تستطيع الصيام، صحيح أنك شفيت لكن الصيام يؤثر على الكلية، في هذه الحالة ما دام أنه ما يستطيع يطعم، ولكن إذا كان يعلم إن شاء الله العلامة تدل على أنه سيستطيع، نقول ينتظر حتى يشفى ويصوم، ولا يلزمه التتابع، يصوم ويفطر ويصوم ويفطر حتى يقضي ما عليه من الصيام، لأن الله جل وعلا قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. لكن إذا كان لا يرجى برؤه هذا ليس أمامه إلا الكفارة. نعم أحسن الله إليك، هذا يقول ربنا تبارك وتعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، إذا كنت أجد في قلبي شيئا من البعض أو من بعض الأقارب بسبب أنهم أساءوا لي ثم تم الصلح بيننا ولكن بقي في قلبي شيء، فكيف أطهر قلبي من ذلك لأنني لا أستطيع أن أنسى؟ هذا الذي بقي في قلبك هذا من الشيطان، الشيطان يسوءه أن يصطلح المسلمون وخاصة الأقارب، أن تكون حياتهم طيبة، يبغض هذا. ولكن ما دمت تجد هذا أوصيك بكثرة الدعاء لهم، أكثر من الدعاء لهم، فإن هذا يغيظ الشيطان، إذا رأك تدعو لهم بيقول خلاص بس لا تبغضهم ولا تدعو، أكثر من الدعاء لهم، أحسن إليهم، أهدي إليهم. ولهذا جاء في الحديث في صحيح مسلم أن رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، أحسن إليهم ويسيئون إلي، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، المل الرماد الحار، كأنك تضعه في أفواههم، ولا يزال معك من الله عوين عليهم، ما دمت على ذلك، عوين، إعانة من الله وتسديد ورفعة، لأن الأقارب يحصل حسد ويحصل أشياء، بعض الناس ما يصيبك من نعمة إلا ويحسدك عليها بعض الأقارب مثلا، لكن أحسن واصبر على أذاهم وأبشر بالرفعة في الدنيا والآخرة، فادع لهم حتى يذهب ما في قلبك. نعم أحسن الله إليك، يقول: ما حكم المأموم إذا ترك أذكار الركوع والسجود عمدا؟ إذا ترك المصلي واجبا من واجبات الصلاة عمدا بطلت صلاته كما نص الفقهاء، وواجبات الصلاة 8، ومنها سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى، فهي من الواجبات، لكن الإمام يتحملها عن المأموم ما لم يكن المأموم متعمدا، لكن ما الله نسي المأموم، استعجل الإمام بالرفع من الركوع، فهذا يتحمله عنه الإمام، الإمام يتحمل الواجبات عن المأموم ولا يتحمل عنه الركن. ولهذا نقول: من تعمد ترك الركوع، ترك التسبيح في الركوع والسجود فصلاته باطلة ولو كان مأموما. نعم أحسن الله إليك، هذا يقول: هل يجوز جمع نية صلاة الوضوء وصلاة تحية المسجد وصلاة السنة التي بعد المغرب في ركعتين أي تسليمة واحدة؟ يجوز بس إذا كان من عادته أن كل ما توضأ صلى ركعتين. نعم يجوز، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أحسن الله إليك. هذا يقول: جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى قباء كل سبت، فهل الفضل متعلق بالسبت فقط؟ لا، لو ذهب في أي يوم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب يوم السبت، يعني هذا ثابت عنه في صحيح مسلم. لكن لو ذهب الإنسان في أي وقت لا حرج، لأنه جاء في الحديث الآخر: من تطهر في بيته وخرج إلى قباء فصلى فيه ركعتين كان له كأجر عمره، ولم يحدده بوقت معين. لكن لعل هذا كان هو الأنسب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون وقت صيام ولا. على كل حال، لو فعل يوم السبت فهو أفضل وأحسن، ولو فعله في أي يوم أجزأ ذلك. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.